عبد الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وتزاد الباء بكثرة في خبر ليس وما مثل قوله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده، ومثل قوله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. وكذلك ما تزاد الباء بكثرة في خبر ما مثل قوله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. نعم، وما الله بغافل عما تعملون. فيكم ما أحد يعرب هذه الآية حتى يبدل لنا فيها الشاهد. أنت يا محمد أيش؟ وما الله بغافل عما تعملون. هات أيوة يا شيخ، وما الله بغافل عما تعملون. نعم طيب، هات الجواب. ما هنا يا شيخ؟ ما ألف. ما هنا ما بمعنى ليس، ما نفير عاملة ولا غير عاملة. عاملة. من هم الذي عند العرب؟ مش العرب تعمل عندهم؟ الحجازيون يا شيخ. طيب، ولكن لا تعمل عند العرب الحجازيين إلا بأربع إلا شروط. بالشروط. إلا بأربع شروط التي سبق. إيه نعم. طيب، لفظ الجلالة. اسم ما مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة بغافل. على آخره بغافله، الباء حرف جر، غافل اسم مجرور في الباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ايش انت تركت اعرابك اعراب الصح كله ايش من مصر الى هنا الى الصح. ايوه يا شيخ، هي مجرور بالنفس. لا لا تقول هذا. ايش نحن هناك ايه في المغرب هنا درس اللغه العربيه مجرور لفظ منصوب محله. انت انتبه، لازم تقول هذا. قول بغافل الباء داخله على جواب. اسمع يا اخي، انت عربت خليه يروح عليك. طيب تفضل. الاعراب حقك المجر. لا ما في جواب. الباء حرف زر صيله وموكله. واضح؟ غافل الخبر ما منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره الفتحه المقدره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الصيلة. هذا الإعراب حقته صار كله. اسألها أول ما أسأل. وأما نحن هنا نقول إيش؟ الباء صيلة، حرف الجر صيلة، وهذا غافل مجرور في اللفظ منصوب على أنه خبر الله. وإعرابان كلاهما صحيحان، ولكن أنت تركتها. أنت ما أتحت لي الفرصة. لازم ما أتحت. لازم تسويها. طيب. إذا قال لك واحد إما تعرب هذا الإعراب وإما تعرفه، وأما تسكت عن هذا لا. ولكن أنا عندي أحسن إعراب الشرق هذا. ليه؟ لأنه هو ظاهر. نعم نعم. هذا منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الصيلة. هذا الإعراب الصحيح. هذا وما الله بغافل عما تعملون. عما يش إعرابه؟ كم من الإعراب؟ عما عن حرف جر وما اسم مجهول بعن. لا، من أي أنواع ما؟ لازم تسأل. موصولة يا شيخ. أه؟ موصولة. موصولة. أيوة. والموصولة لا موصول حرف ولا موصول حرف ولا موصول اسمي. هيا لا اسمي يا شيخ. ها اسمي ما طيب وين صلتها وين العاي الصلة يعملون. ها جملة يعملون. ها جملة يعملون الصلة وين العاي الضمير في يعملون أبدا عاش وكذب لا أخي الشخصيات أسكت أقول أنا أسألك ولا نسألها هذا ليس ليس من الأدب أن الرجل يعري بذلك ما أعرف أعرف أن كان عندك إعراب ليس هذا الكلام العائد هناك محذوف تقديره يعملونه في القراءة بالتاء أو يعملونه في قراءة الياء الذي يعملونه هو راجع إلى ما وأما الضمير فيه يعملونه ومرجم هذا راجع إلى الناس قاعدة لازم لازم يا محمود أريد منك أن تعني لأنك إنك طيب ولكن لازم هذا أي مثلا طيب كيف في القرآن وبقلة تزاد باء مش بكسرة بقلة في خبر لا التي تعمل عمل ليس مثل قول الشاعر نحن قول الشاعر وكل لي شفيعة يوم لجو شفاعتي بمغني بمغني هذا زينة الباء الزائدة في خبر لا التي تعمل عمل ايش ليس وهذا بقلة واما بعد ليس وبعد ما كثير بكسر وكذلك بعد تزاد ما تزاد الباء الزائدة بقلة في خبر ايش كان المنفية مثل قول الشاعر وإن مدت الأيدي إذا الزاد لم أكن بأعجله لم أكن بأعجله هذا الشاهد هذا الذي تفهم به القواعد العربية أن تطبقها إذا شرحتها تطبقها على الآية وعلى إيش أشعار العرب وعلى الأحاديث وعلى أقوال العرب وأمثاله واضح ولا وأما الذي ما يطبقها ما يعرف القواعد العربية هكذا واضح وكل نعم وبقلة في خبر لا وكل ناسخ منفي هذا ذاك هلا نعم ولكن نعم ولكن كل ناسخ منفي هذا نعم وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغني فتيلا عن سواد الرقال وكذلك قولهم وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجبه بدليل النواس نعم وكذلك هذا الصحيح وكذلك قول الشاعر وهذا الذي يعني يحتاج إلى الإعراب هذا ما ذكره ابن مالك هذا ما يا شنقيطي ما ذكره ابن مالك هذا ما ولم أريد ذلك لازم فلما دعاني لم يجدني بقعدتي بقعدتي هاي أعرف يا شنقيطي هذا حدك وأعطينا الشاهد فيه لأنك أنت كثير تعترض فلما دعاني لم يجدني بقعدتي لما اسم ضرب ايه من اي ظروف يا مسكين بمعنى حين لو كان بمعنى حين فقط ما يتضمن ما يتضمن معنى الشرط ايوه اسم شرط جازم كمان أيوة. لا حول لما لا تجزي هذه لا تجزي لا لما التي بمعنى لم هي التي تجزي مثل قوله تبارك وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أيوة. اما هذه لا هذه تتضمن معنى الشرط معنى مثل ايذاء نعم هذا مثل ايذاء في فرق بينهم هذا لأنهم فيها معصر هذا ما تجزم تجزم الفعل فقط بمعنى لم وأما هذه تتضم معنى الشرط تعرف تعرف تعرف بالمعنى إيه تعرف بالمعنى ولا كيف تعرف تعرف بالمعنى لأنها لا تكون إلا لا يكون بعدها إلا أداة شرط فعل الشرط وجواب الشرط هذا لما هذا وأما تلك لا يكون بعدها إلا فعل واحد مجذوب مثل ما ولما يعلم الله الذين جاهدوا صحيح هذا انا امشي اسجل عامل فيها يا اخي ايش بك انت لسه فلما دعاني دعاني يا شعرابه دعا في الماضي فمن على فتح مقدر على الالف فنعم هو يتعلم وكان للوقايه واليوم متكلم مبني على السكين محل نصب وين وين في محل نصب في محل نصب نصب في محل نصب نعم لا دعاني الجمله هذه هل لها محل نعم ايش محل له الجر الجره في اضافه القاف اليها لا ما قال لك ابو المال محل جزم يا شيخ ها محل جزم ها مثل اذا الشيخ خاطر من شرطي كذا وكذا امشي امشي انتبه يا سجاد اي نعم يا شيخ ها لم يجد لم حرف نفي وقلب وجسم نعم يجد على خلي يجدني فعل مضارع جواب الشرط مجزوم مجزوم بايه بحذف النون بحذف النون يا حرف لا اخي لا تقول لهم شيء اللي سنتي تغلى على السكون ليش لا مبني على السكون كمان مجزوم لم علامه جزم السكون نعم فاضي انت ما تفكر لم علامه جزم السكون كان جواب كان جواب الشرط هذا جواب الشرط ايوه هو جواب لما لم يجد نعم الجملة هذا في محل لا نعم ايش وقت اذا دعاني في فعل الشرط فعل الشرط نعم. ما قال هذا ما قاله هو غلط في اعرابي ولكن خليه كيف تعديت يجدني لو المتكلم هذا ايش اعرابه كيف تركته لا يا شيخ بس كلام فاضي هذا لم يجد بقعدتي وين ها بقعدتي بقعدتي لا أقول لك ليش تقول هذا ليش أنت ما قلت يوم المتكلم مفعول الأول هو أبدا ما قلت هذا الشاهد فيه أن هذا الفعل هذا الشاهد فيه أن مفعول ثاني مجرور بالباء وهذا الدليل على أن ما هو زيادة الباء هذا ما هو خاصة إيش لكان ولا لا النافية ولا إيش ما ولا لئنا بل كل فعل ناسخ وجد هناك ناسخ تنصب مفعولين مثل قوله تبارك وتعالى إنا وجدناهم صابرا نعم العبد وهذا آخر بالنسبة ليجدني يا شيخ عمل فيه الجزم العاملان اللي هو لما ولم ولا هذا لم هذا عملت في نفسي وهذا في محل حتى ولو لم تكن لم موجودة فيعمل الجزم هي ما جزم ويندور أقول لك ويندور ويش زيادة الباء في غير ذلك كخبر إن أسمع كخبر إن محمد لما ينتبه لأنه يجد في الآية أسمع ولكن هذا حديث نادر ذكره في الكافي هذا قليل نادر لا تقل قليل فرق بين القواعد القليلة وبين القواعد الكثيرة النادر النادر النادر لا يقاس عليه خبر قليل واضح كخبر إن ولكن وليت في قوله مثال إن يش فإنك مما أحدثت بالمجرد نعم المجرد بهذا هذا هو الخبر هذا نادر وقول الشاعر ولكن أجرا لو فعلت بهجره ولكن نعم وكذلك قوله ألا ليت ذا العيش ألا ليت ذا العيش اللذيذ بدائم هيا أنا لا موسى البيت اللي يقول ما عرفته يعرف طيب إنما هو تصبي أعرف أنت فضلك هذا البيت ألا ليت ذا العيش ذا العيش اللذيذ بدائم ألا ألا أداة التنبيه أمسك ليت من أخواتي إن ترفع الاسم تنسب الاسم وترفع الخبر طيب ذا العيشة لا اسمها منصوب بالالف. منصوب بالالف لانه من اسماء سته. ابدا هذا تعريف، هذا تعريف اشاره. نعم اشاره ليس من اسماء. عرب عرفت انك غلط. نحن والعادة عندنا انه اذا غلط حول الى حقة المعهد العلم اللي في الزاهر أيوة. ها او الى مالكي الذي يعني مبنى على ايه؟ في محل طيب العنصر حول عيشة بدل أواق بيان. هكذا منصوب بالفتحة الطاهرة. لا هذا أستاذ التلاميذ. لا هذا عربي هو هذا. العيشة بدل أواق بيان. نعم أنت لا لا العيشة اللذيذة. اللذيذة يا شعب. نعم اللذيذة يعشق نعت. نعت نعت لمن؟ نعت للعائشة. للعائشة طيب. ونعت المنصوب منصوب منصوب بالفتحة الظاهرة. طيب بدائم باء صلة أو حرف جر زائد. حرف جر زائد دائم دائما مجرور لفظا بالباء منصوب محلا لأنه خبر إن خبر خبر ليت. ليت وهذا إيش حكمه عند العرب؟ هذا نادر. هذا نادر لا يبقى هذا وهذا الشاهد اسمع هذا هذه القواعد التي ما سمعتني ها شوف هذا زيادة باء زائدة في خبر ليت وفي خبر إن ولكن أسمع هل مر عليك أنا؟ أنا عارف أنها ما مر عليك ها أسمع ولكن إذا دخل النفس إذا دخلت في خبر إن باء زائد نعم يعني لم يكن قبيح لم يكن نادرا إذا دخلت على خبر إن أن المفتوح إن هو هذا أن في خبر أن فاهم ولا إذا كان منفي إذا تقدم عليه النفس يجوز هذا بكثرة. هذا نظمه ابن ماجه لأنه جاء في كتاب الله جاءتك الآية الآن تسمع يا شبهياتي لأن هذا القاعدة ما تعرف. أيوة نعم أول من يعرف في آخر سورة الأحقاف أول من يعرف أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بخادم. نعم في معنى ليس الله لأنه تقدم على أن هناك النفس بقادر هذا هو الخبر. مجرور في اللفظ مرفوع في الحكم على أنه خبر أن. وكذلك لما كان أولم يروا أن الله في معنى أوليس الله السبب في ذلك أن هناك بمعنى أوليس الله. ليش عربت إعراب الغربيين يا شيخ؟ ليش عربت إعراب الغربيين الحين؟ لا تفهم. أنا عربتها بالتفسير. لا لا لا قلت إعراب الشرقيين أفضل. قلت إعراب الشرقيين أفضل. يا أخي إيش بقت هذا؟ أنا قلت لك يجوز كله. لا أعرف أنت قلت أفضل. أنا ولو كان أفضل لا أنا أعرب هذا وأعرب هذا. لا. لماذا تذهب للمفضول يا شيخ؟ خلينا. لا لا لأن إيش؟ لما كان أولم يروا أن الله في معنى أوليس الله. نعم. أعطيها حكم. حكم أليس. أي الآن غلقت هذه الحروف النواسخ يعني التي تعمل عمل ليس دخلنا في النواسخ أفعال المقاربة وهي أصعب وهذا باب أفعال المقاربة. هذه الأفعال كاد وعسى وأوشك وخلولق وحرى وأفعال السرور هذا كل يسمى هذه الأفعال أفعال المقاربة. هذا من باب تسميتي لكل باسم جزئي. هذه أسلوب من أساليب العربية أسلوب من أساليب البلاغة تسمية الجزء الكل باسم جزئي. وهذا له في القرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر هذا صلاة الفجر، سميت صلاة الفجر ببعض جزء قراءة جزء من صلاة العصر من صلاة الصبح، ولكن في هذه الآية سميت وقرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. وهذا وكذلك المصنف هذا قال هذا من باب تسمية الكل باسم جزئه كتسميته ليش الكلام كلمة الكلام مثل لا إله أفضل ما قلت أنا والنبي ولا لا مثل لا إله إلا الله كلمة واحدة مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا كل على كل شيء ما خلى الله أحسن كلمته. قالها لا قالها الشاعر كلمة الأمين نعم في الحديث هذا كلمة الأمين على كل شيء ما خلى الله هذا هذا مثل. وكذلك كلا إنها جاء في القرآن دليله كلا إنها كلمة هو قائلها ما هي الكلمة رب يرجعون لعلي قول الكافرة والمنافق رب يرجعون يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك هذا. وحقيقة الأمر أن أفعال الباب وإن أفعال الباب هذا الحقيقة أن أفعال الباب هذا ثلاثة أنواع أفعال المقاربة واضح ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو ثلاثة كاد وأوشك وكرب قرب الخبر وكرب وكرب وكرب بمعنى كاد كما قاله ابن مالك ومثل كاد فلا صح كرب في الدلالة على إيه قرب الخبر هذا. طيب قرب الخبر ايش معنى قرب الخبر؟ رجاء اسمك انتهى هذا قرب الخبر مثلا وما كانوا يفعلون ايش وقت؟ ايش هذا الكلام؟ لا حول ولا قوة. طيب وما وضع للدلالة على رجائه وهما كمان ثلاثة عسى وخلولق وحرى وما وضع للدلالة على الشروع فيه وهو كثير ومنه أنشأ وطفق وعلصر وجعل وعالق وآخر هذا بعد الشمر هذا ويعملنا هذه الأفعال كلها أفعال المقاربة وأفعال وأفعال الرجاء وأفعال الشرع كلها يعملنا عمل كان هذا إلا أن خبرهن إلا أن خبرهن يجب كونه جملة بخلاف خبر كان وأخواته يكون جملة خبره ويكون مفرد ويكون ظرفا ومجار ومجرور جملة فعلية وخبرية هذا التوضيح الذي هو أحسن هذا توضيح يوضح يعني ابن هشام توضيحا طيب احسن من ابن عاصم طيب الجملة هاي سواء كان فعلية او اسمية اسمع يجب كونه جملة وشد مجيء مفرد بعد كاد وعسى كقوله فأبت الى فهمي وما كدت آيبة آيبة هذا الخطر وقوليهم وقول العرب عسى الغوير وقوسا واما فتفق مسحا بالسوخ التي في صورتها الصاد ما في هذا في صورة صاد ليس فيها شاء فانما الخبر محذوف جمله فعليه اي فتفق يتفق نعم واضح أن يمسحه مسحا. وشرط الجملة التي تكون خبرا لهذه الأفعال أن تكون فعلية، وشذ ما جاء الجملة الإسمية بعدها جعل في قول الشاعر وقد جعلت قلوط بني تهيل من الأكوان مرتعها قريب. مرتعها قريب هي جملة إسمية مبتدأ وخبر. وشرط الفعل ثلاثة أمور، أحدها أن يكون رافعا لضمير الاسم هذا الكثير. أما قول الشاعر وقد جعلت إذا ما كنت يثقلني ثوبي هذا الذي ما هو هل ما أخرج سلبيتي يعني يوضحه واضح ولا الكثير في هذه الأفعال أفعال المقاربة وأفعال الشروع أفعال هذا الباب أن يرفع الخبر ضمير متصل راجع للإسم، ولكن في هذا البيت جاءك الخبر ما رفع ضميرا راجع للإسم بل رفع اسم ظاهرا ظاهرا يكون بدلا من جعلت بدل وقد جعلت إذا ما كنت مثقلني ثوبي ثوبي لم يرجع إلى جعلت واضح. وقد جعلت إذا ما كنت مثقلني ثوبي فأنهض نهض الشاري بالتسليم هذا البيت كلام عمرو بن أحمر الباهي واضح. وكذلك قول الشاعر وأفتيه حتى كان مما أبثه تكلمني أحجاره وملائمه كلها بدل يا أخي خلينا كل بدل إيش بك أنت ما مالك شغلة يعني محمد لمن لا تقول شيء خلينا شكور ما فيك إيش خلع لا هو ما يتعلم إذا ما هو تعلم نسكت حتى نقرر القاعدة مش يعني كل ما قلت كلمة يدل تعال هنا قل ايش الكلام هذا كل ما قلت كلمة يقول كلمة جنبه هذا ما ليش ما يسكت يسمع يستدرك هذا ما هو اتفاق هذا يشوش تشويش نعم يشوش على نفسه ويشوش على الناس هذا علمته الرماية فرماك ايش لا انا قلت لك هذا بس وأسقيه حتى كان مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه ها؟ وين الشاهد؟ أحجاره ها؟ ولا أتكلم ولما؟ وين الشاهد فيه؟ رفع اسما ظاهرا ما رفع إيش؟ ضميرا راجع للإسم وهو الإسم الضمير المستتر في كادة واضح؟ وهذا شاذ واضح؟ يقول يقول يقول لا توبي في هذه الحرف وتوبي بدل منه وجملته يقول في محل نص خبر ايش؟ ما يكون يا شيخ جاره اسمه كذا متأخر أسمع أسمع فثوبي وأحجاره بدلان من اسم جعل وصاد المستجر ما هو يعني فاعل لتكلمون ما يتأخر اسمه كذا يا شيخ اسمه كذا ما يتأخر تأخر جعله بدلا جعله بدلا الضمير راجع للأحجار الضمير مستقر ليس مقادر هو عاد على المتأخر هنا أين الضمير مستتر قال لك سودي وأحجاره بلدان من اسم جعل وكان. هذا ما هو فاعل يرفعه الخبر. هذا وكاد ويجوز في عسى خاصة أن ترفع السببية. ها؟ لا لا لا. ها؟ خاص بالعسى. هذا خاص بالعسى. وماذا عسى الحجاج؟ يبلغ ويش؟ جهده. ها؟ هذا ويجوز في عسى خاصة أن ترفع السببية. ها؟ أين السبب؟ جهده هو إيش؟ ليش؟ فاعل يبلغ. ها؟ فاعل يبلغ. ضمير مثلا. قال في عسى. يجوز في عسى خاصة أن ترفع السببية. السببية معناه المراد بالسبب الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير يعود على الاسم المرفوع بعثا.